بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في أثناء الكلام على الإعلال والإبدال. فبعد أن عرف المصنف الإعلال والإبدال، بدأ بالكلام على الإعلال بالقلب، وانتهينا من شرح كلامه، ثم انتقل إلى الإعلال بالتسكين وعرفه وذكر أهم مواضعه. فالموضع الأول مضارع معتل العين، والموضع الثاني مفعل أو مفعل أو مفعل من معتل العين، والموضع الثالث إفعال واستفعال من معتل العين. وهذه المواضع شرحناها. بقي الموضع الرابع. قال المصنف في الموضع الرابع من الإعلال بالتسكين: الرابع ومفعول من الثلاثي المعتل العين كمقول، أصله مقبول، ومبيع أصله مبيوع. نعم، الموضع الرابع مفعول معتل العين، يعني اسم المفعول من معتل العين. اسم المفعول كما درسنا صياغته من قبل يكون من الثلاثي على وزن مفعول، كقولك ضرب فهو مضروب، وشرب فهو مشروب. فإذا صيغ من معتل العين كقال أو قام أو باع أو صام أو نحو ذلك، فيحدث فيه إعلال. فننظر إلى قياسه والإعلال الذي أصابه. فاسم المفعول من مقول، آسف، فاسم المفعول من قال يكون على مفعول، فقياسه مقول. مقول الضمة هنا وقعت على الواو، مقول، فتعل بنقلها، فننقل الضمة من الواو إلى الساكن قبلها وهو القاف، فتسكن الواو فيقال ما قو. فالواو التي هي مفعو سكنت لأن ضمتها نقلت إلى الساكن قبلها، فيقع بعدها واو مفعول، مفعو. نعيد: اسم المفعول من قال يقول سيكون اسم مفعول من معتل العين، واعتلاله في قال يقول سيكون من حرف الواو لأن عين الفعل واو، فنصوغه قياسا على مفعول فيكون مقبول. مقبول الميم ميم مفعول، والقاف مق، هذه فاء الكلمة حرف الأصل الأول. طيب، مقبو والواو المضمومة هذه عين الكلمة الحرف الأصل الثاني، الواو في يقول. والواو الثانية مقبول، هذه الواو الزائدة من مفعول. ثم اللام، لام الكلمة الحرف الأصل الثالث. فالإعلال الذي يصيبها أن الضمة التي على الواو الأولى التي هي العين مقبو، الضمة سننقلها إلى القاف، فستكون القاف مضمومة والواو بعدها ساكنة مقو. ثم يأتي واو مفعول، فتجتمع واوان ساكنتان. الواو الأولى عين الكلمة التي نقلنا ضمتها، والواو الثانية واو مفعول، التقى عندنا ساكنان، نتخلص على القياس بحذف الساكن الأول قيل الأول وقيل الثاني، المهم نتخلص من التقاء الساكنين بالحذف، فتبقى الكلمة على واو ساكنة واحدة فيقال مقول، مقول. فمقول حينئذ ماذا أصابها من إعلال؟ إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف، خلاص النقل تبع التسكين. التسكين يعني أن ننقل الحركة فيسكن الحرف، هو تسكين ونقل، أي تسكين نقل. فمقول فيها إعلالان، تسكين وحذف. وكذلك اسم المفعول من باع يبيع، العين هنا ياء، فالقياس أن يقال في مفعول من باع يبيع مبيوع، مبيوع، الميم ميم مفعول والباء فاء الكلمة والياء عين الكلمة والواو واو مفعول، يعني الواو التي زيدت في مفعول. طيب ستعتل الكلمة بالنقل، يعني سننقل كسرة الياء، أما ضمة الياء ضمة الياء إلى أصل مب يوع، فننقل ضمة الياء إلى ماذا؟ إلى القاف، فتكون الكلمة ماذا؟ آسف، مب يوع، سننقل ضمة الياء إلى الباء فتسكن الياء، فتكون الكلمة ما بوي، ما بوي، فتسكن الياء التي هي عين الكلمة وبعدها واو مفعول الساكنة فيجتمع ساكنان فيحذف أحدهما. ما الذي حذف؟ قيل الواو وقيل الياء، لكن هذا من مرجحات أن المحذوف الثاني الواو، فحذفنا الواو فبقيت الياء الساكنة فصارت الكلمة ما بوي عن، الكلمة فيها ثقل، فقلبت الضمة كسرة لموافقة الياء فقيل مبيع عن، مبيع. فما الإعلال الذي حدث في الكلمة؟ إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف وكذلك بقلب الحركة لموافقة الياء. وكذلك مفعول من كل معتل العين، لو أخذت اسم مفعول من صام يصوم فالقياس مص ووم ثم تصير مصوم. طب اسم المفعول من هاب يهيب مه يوب ثم تكون بعد الإعلال مهيب وهكذا. فهذا هو الإعلال بالتسكين. لننتقل إلى النوع الثالث وهو الأخير من أنواع العلال، وهو الإعلال بالحذف. ما المراد بالإعلال بالحذف؟ قال المصنف: الإعلال بالحذف هو حذف حرف من أحرف آوي من الكلمة لعلة صرفية. هناك بعض العلل الصرفية تستوجب حذف حرف من حروف العلة، كما ذكرنا من قبل أن اجتماع الساكنين قد يوجب حذف حرف العلة السابق، هذا سمى علة صرفية. مواضع الإعلال بالحذف: قال ومن مواضعه حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم، حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم، كأكرم يكرم وتكرم وأكرم ونكرم ومكرم ومكرم. أفعل يعني الثلاثي المزيد بهمزة في أوله، فلما زيدت همزة في أوله صار كم؟ رباعيا. وقياس الرباعي كما في فعلل دحرج بعثر زلزل أن يقال في ماضيه فعلل وفي مضارعه يفعلل، وفي اسم الفاعل من فعلل يفعلل مفعلل، واسم المفعول مفعلل كما تقول دحرج يدحرج مدحرج ومدحرج، وبعثر يبعثر مبعثر ومبعثر، وهكذا. كان هذا القياس في الرباعي، حتى في فعل ثلاثي مزيد بالتضعيف يبقى على هذا القياس، تقول علم يعلم فهو معلم ومعلم، وكذلك في فاعل الثلاثي المزيد بألف تقول خاصم يخاصم مخاصم ومخاصم. أما الثلاثي المزيد بهمزة مثل أكرم أدخل أخرج أقبل، فماضيه على وزن أفعل تقول أكرم، وقياس مضارعه أن يكون على يفعلل، فنقول في مضارع أكرم على القياس يؤكرم مثل يدحرج يؤكرم، المبدوء بالياء والمبدوء بالتاء تؤكرم، والمبدوء بالنون نؤكرم، والمبدوء بهمزة المتكلم أؤكرم، واسم الفاعل كان قياسه أن يقال فيه مفعل المدحرج، فنقول فيه من أكرم مؤكرم، واسم المفعول مفعل المدحرج يقال فيه مؤكرم، إلا أن الفاء من مضارع أكرم ومن وصفه المبدوء بالميم يعني اسم الفاعل اسم المفعول يكون بحذف الفاء بحذف الفاء، فماذا نقول حينئذ؟ فيكون بحذف الهمزة، آسف، يكون بحذف الهمزة لا الفاء الحرف الأصيل الأول، يكون بحذف الهمزة، فنقول في مضارع أكرم يكرم لا يؤكرم يكرم، نحذف الهمزة ما نقول يؤكرم. طيب لماذا حذفنا الهمزة؟ فقط في مضارع أفعل، قالوا لأنه في المضارع المبدوء بهمزة المتكلم كأكرم يؤدي إلى اجتماع همزتين فصار هذا ثقيلا، فحذفوا الهمزة الثانية تخلصوا من هذا الثقل فقالوا أكرموا، ثم حملوا البقية على هذا المضارع المبدوء بالهمزة فقالوا نكرم ويكرم وتكرم، وقالوا في اسم المفعول مكرم لا مؤكرم، وفي اسم المفعول مكرم لا مؤكرم، وهكذا. وكذلك لو قلت مثلا أخرج، ما تقول يؤخرج مثل يدحرج، وإنما تقول يخرج وأخرج ونخرج. طيب اسم الفاعل ما تقول مؤخرج مثل مدحرج، تقول مخرج، وهكذا. فهذا موضع من مواضع الحذف، والمحذوف فيه الهمزة. الموضع الثاني من مواضع الإعلال بالحذف قال حذف فاء المثال الواوي من مضارعه وأمره، كوقف يقف قف. حذف فاء، ما المراد بالفاء؟ الحرف الأصلي الأول. المثال، ما المراد بالمثال؟ الفعل الذي اعتل فاؤه. الواوي يعني أن فاءه واو، مثل وقف، وزن، ورث، وعد، هذا مثال واوي. طيب القاعدة الإعلالية هنا أن فاءه تحذف في المضارع والأمر، فمضارع وقف يقف، وكان مضارعه في القياس أن يكون مثل جلس يجلس، اجلس، نزل ينزل، انزل، فيقال وقف يوقف يوقف. ولكن العرب حذفوا فاء المثال الواوي في المضارع فلا يقولون يوقف، يقولون يقف. ومن الأمر لا يقولون يوقف، يقولون قف. والتعليل في ذلك قالوا أن الواو هنا وقعت بين عدوتيها الفتحة والكسرة، فهي في القياس يوقف، فوقعت ساكنة ضعيفة بين الفتحة قبلها والكسرة بعدها فحذفت، فقيل يقف. وكذلك وعد، قياسه أن يقال وعد يوعد اوعد، لكن حذف الواو من المضارع والأمر فقالوا وعد يعد عد. وكذلك وزن، يزن وزن، ورث يرث ورث، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالإعلال بالحذف. فإن قلت هل من هذا الحذف وفى يفي في ذي العهد؟ فالجواب نعم، هو منه، لأن وفى مثال واوي، ففي المضارع سنحذف فاءه الواو فنقول يفي، وكان قياسه يوفي. وفي الأمر ها كان القياس يوفي، إلا أن أمر الناقص يكون بحذف حرف العلة من آخره يوف. طيب ثم حذف الفاء إعلالا كما ذكرنا هنا، فذهبت الحاجة إلى همزة الوصل، همزة الوصل ما جلبت إلا للساكن، فبقي فعل الأمر في بالعهد، ففي حذفنا الفاء قبله لأنه مثال واوي، وحذفنا لامه لأن الأمر يبنى على حذف حرف العلة. فهذا ما يتعلق بالإعلال بالقلب وبالتسكين وبالحذف، لننتقل بعد ذلك إلى الإبدال. والإبدال كما ذكر المصنف في التعريف المشهور عنه أنه قلب حرف إلى حرف آخر. أما قلب أحرف آوي فهذه سبقت في الإعلال وانتهينا منها. إذن فالكلام هنا سيكون عن ماذا؟ عن قلب بقية الحروف غير أحرف آوي. فقال المصنف: الإبدال، ومنه قلب فاء افتعل إذا كان ياء أو واوا إلى تاء، ثم تدغم في تاء افتعل كاتعد أصله إو تعدى. هذا الوزن افتعل يقع فيه ثلاثة إبدالات، هذا أحدها، وسيأتي الثاني والثالث. فهذا الإبدال في افتعل يكون لفائه، يعني للحرف الأصلي الأول، بأن نقلب الفاء إلى تاء. إذا قلبنا الفاء إلى تاء، طيب ما الذي بعده في هذا البناء؟ افتعل بعده تاء. القلب هنا واضح أنه للمناسبة. متى نقلب فاء افتعل إلى تاء؟ يقول: إذا كانت فاؤه ياء أو واوا. إذا كانت فاؤه واوا أو ياء فإن الواو والياء يقلبان إلى تاء. فإذا قلب إلى تاء ساكنه بعدها تاء حدث بينهما إدغام مثل افتعل من الفعل وعد. لو قلت وعد، وعد محمد زيدا، طيب هات افتعل من وعد، كان في القياس أن يقال إو تعدى، إو تاء عاء داء، ثم نقلب الواو إلى تاء، ثم تندغم في التاء التالية فيقال اتعدى فلان مع فلان. كذلك افتعل من وصلا، هات افتعل من وصلا، كان القياس أن يقال إو تصلا. فافتعل هنا وقعت واوا فحكمها أن تقلب تاء وتدغم في التاء التالية فيقال بدل إو تصلا اتصلا، وهكذا. الإبدال الثاني وهو أيضا يقع في افتعل، قال: وقلب تاء افتعل، أصلحوها، مكتوفة هي تاء، قلب تاء افتعل إذا كان فاؤه حرفا مطبقا إلى طاء. زيدوا: إذا كان فاؤه حرفا مطبقا إلى طاء، كاصطلح أصله استلح. أيضا افتعل إبدال آخر في افتعل، لكن الإبدال هنا لا يصيب الفاء وإنما يصيب التاء. التاء هذه تقلب إلى طاء. متى تقلب الفاء إلى طاء؟ إذا كانت الفاء قبله، يعني الحرف الأصل الأول، حرفا مطبقا، حرف إطباق. حروف الإطباق أربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والضاء سمى حروف الإطباق، مثل افتعل من الصلح، أصلحناها الآن. قلنا تصلح العبارة إلى التالي: قلب تائي افتعل إذا كان فاؤه حرفا مطبقا إلى تاء. طيب، نأخذ افتعل من صلحا، هات افتعل من صلاحا، سنقول إص تاء لاحا، إص تلحا. طيب، الإبدال هنا يقول نبدل التاء إلى طاء، لماذا؟ لأن فاء الكلمة صاد حرف مطبق، فماذا نقول؟ إص طلحا. واضح أن سبب المناسبة. طيب، هات افتعل من الصبر، من صبرا، سنقول في القياس إص تبرا، ثم نقلب التاء طاء فنقول إص طبرا. هات افتعل من الضرب، من ضربا، سنقول إض تربا، إض تربا، هذا القياس، القياس. لكن العرب أبدلت التاء إلى طاء فقالت إض ضربا، يقال إذ ضرب القوم إذا ضرب بعضهم بعضا، واضطرب الأمر إذا دخل بعضه بعضا وضرب بعضه بعضا. طيب، الإبدال الثالث وهو أيضا في هذا البناء، بناء افتعل، قال وقلب تاء افتعل إذا كان فاؤه دالا أو زا أو دالا أو ذالا أو زايا إلى دال، كزدان أصله استانا. أيضا افتعل تقلب تاؤه إلى دال، متى تقلب تاؤه إلى دال؟ إذا كان الفاء الحرف الأصل الأول دالا أو أختها ذالا أو بنت عمتها زايا، فإذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا فإن التاء حينئذ ستقلب إلى دال، والسبب أيضا المناسبة، مثل افتعل من الزينة، من زان يزين، افتعل من زان يزين، القياس فيها أن يقال إز تانا، ثم نقلب التاء دالا لأن فاء الكلمة زاي فيقال إز دانا، إز دانا. طيب، هات افتعل من دانا يدين، دانا يدين، كان القياس أن يقال ها إد تانا، إد تانا، ثم نقلب التاء إلى دال فتكون دال مفتوحة وقبلها دال ساكنة فيدغمان في بعضهما فيقال إد دانا. طيب، هات افتعل من الذكر، من ذكرى، سيقال إذ تكرى، إذ تكرى، ثم نقلب التاء إلى دال فيقال إذ ذكر محمد. وهنا جاء أيضا وجه آخر في السماع، وهو أن تقلب الذال التي هي الفاء دالا ليحدث الإدغام فيقال إذ ذكر، وهذه كلمة قرآنية. إذن ما وزن إذ ذكر؟ افتعل من الذكر. طيب، ما أصلها قبل الإعلال؟ إذ تكرا، ثم صارت إذ ذكرا، هذه مستعملة في اللغة، ثم صارت إذ ذكرا، يعني إذ ذكرا فيها إبدال واحد، وإذ ذكرا فيها إعلالان، التاء في افتعل انقلبت إلى دال، والذال في إذ ذكر انقلبت إلى دال، فهذا كله إبدال. طيب، أيضا من الإبدال إبدال النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء، الذي يسمى في التجويد القلب، ويسميه بعضهم الإقلاب، وتسميته إقلابا خطأ لغوي، لأنه ليس في اللغة أقلب، ليقال أقلب يقلب إقلابا، وإنما الذي في اللغة قلب يقلب قلبا، فهذا من أخطاء بعض أهل التجويد المتأخرين. فالنون إذا سكنت وبعدها باء فإنها تقلب ميما، كقولهم من بعد، تقول مم بعد، من بعدك تقول من بعدك، وتقول إن باع زيد أبيع، فتقلب وتقول إم باع، إم باع زيد أبيع، ونحو من بر، يقال فيه من بر، مم ما تنطق النون، قل من بر بالقلب. قال المصنف: ومن الإبدال قلب بعض الحروف في اللهجات القليلة، كالكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث، وكالعجعجة كاللهم اقبل عملج. بعض اللهجات العربية القديمة القليلة جاء فيها قلب، قلب حرف إلى حرف آخر، فمن هذه اللهجات القليلة ما يسمى بالكسكسة، وهي خاصة بكاف المؤنث الموقوف عليها، كقولك للأنثى السلام عليك، أو ما اسمك، أو من أبوك، ونحو ذلك. والمراد بالكسكسة إما قلب كاف المؤنث الموقوف عليها سينا فيقال السلام عليس، أو إتباع كاف المؤنث الموقوف عليها سينا فيقال السلام عليكس، أو قلب كاف المؤنث الموقوف عليها بين الكاف والسين فيقال السلام عليس، السلام عليت. وأما الكشكشة فهي أيضا خاصة بكاف المؤنث الموقوف عليها، وفيها الأوجه الثلاث السابقة: إما قلب الكاف شينا فيقال السلام عليش، أو إتباع الكاف شينا فيقال السلام عليكش، أو قلبها بين الكاف والشين فيقال السلام عليش. فهذه لهجات قديمة حدث فيها مثل هذا القلب، وهذه اللهجات العربية القديمة يعني ينتبه فيها إلى أمرين: الأول أنها ليست بفصاحة كلام جمهور العرب، وإنما هي لغيات قليلة خاصة ببعض العرب، والأمر الثاني أنه لا يجوز أن تعامل كمعاملة كلام جمهور العرب، يعني ما تجاز كما يجاز بقية كلام العرب، وإنما يقال هذه قليلة فيجب أن تكون قليلة ولا تجاز بإطلاق لكل العرب، وإنما تجاز قليلا أو تجاز لمن كان يتكلم أهله بهذه اللهجة أو لمن كان أسلافه يتكلمون بهذه اللهجة، لكن لا يجوز أن يقال أنها جائزة جوازا مطلقا كما يجوز كلام جمهور العرب. ومن هذه اللهجات القديمة ما يسمى بالجعجعة، وهي قلب الياء جيما، كقولهم في علي علج، وكقولهم في عملي عملج. فهذا ما تيسر شرحه في هذا الكتاب الصرف الصغير، وفي آخره نقول: اللهم اقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك وانفعنا بها في الدنيا والآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير.